بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى حبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم على ما قلته في الرقى وما أقوله وأنه العليم الحق سبحانه. الأنفس المقاتلة الموحدة هي قاتلة الشياطين والسحرة مزيونين في سجون ماسونية في كهوف جبال صحراء، وأعرفها وأعرف اسمها بإذن الله العلي العظيم وأعرف هذا البلد. ما يهمنا هذه الأنفس بيضاء بلباس حرب بنيه تحب تمجيد الله تستجيب يعني، وسنتوجه لله رب العالمين القادر المقتدر لتحريرها. واعلموا عندما يتحرروا هم لا يدخلون الأجساد حتى تكون الأجساد فيها نور كبير، يعني ذكر يعني ما هو النور؟ النور هو ذكر والقرآن والتسبيح لله رب العالمين وتمجيده، هذا الذي يبعث النور، يعني هذا المتعارف عليه والمعروف. يعني هذه الأنفس المقاتلة لن تدخل الأجساد، فتحرر لن تدخل الأجساد إلا إذا كان أصحاب الأجساد يعني ذاكرين لله ومسبحين وكذا أمور، يعني تخلق لك هذا نور كبير تدخل هذه الأنفس بإذن الله العلي العظيم إلى الأجساد. وبين قوسين لكي لا أدخل في التفصيل، القرآن ذكر ثلاثة أنفس، كل إنسان لديه ثلاثة أنفس، ولا أدخل في تفصيل أكثر من هذا لأنه ما يهمنا أن نتوجه إلى الله العظيم الآن، وأن سبحانه يعني يقبل يعني يقبل سجن هؤلاء يعني الأنفس المقاتلة. وأقول هم يعني يحبسون وهم يحبون يعني التسبيح لأنهم مقاتلين، وتسبيحهم وبإذن الله العلي العظيم ما دمت دخلت في هذه الرقية وبنية إن يعلمها الله فإن كل الأنفس المقاتلة المحبوسة الآن تسمعني، هم يحبون هذا الذكر. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنه الله عظيم أعظم. هذا الأمر هو أكبر ما يدمر إبليس الرجيم الذي هو مكبل الآن في يعني بيديه في كرسيه، وهذا يعني معروف لأنه يعلم خروج هؤلاء الأنفس المقاتلة الموحدة. نحن سندعو أن الله يعني يفك أسر الأنفس المقاتلة الموحدة، لأنه هناك يعني أنفس يعني مقاتلة محبوسة لكنها ليست موحدة، هذه لا تعنينا. أقول أنه يعلم يعني خروج هذا اللعين، أن خروج هؤلاء الأنفس المقاتلة الموحدة فيه دمار شامل على الشياطين وهم يعلمون هذا. أنا بالنسبة لي أسجل الرقية كل رقى وبنية أنها في ظهر الغيب على أن يحرر الله كل الأنفس المقاتلة الموحدة. أما من تصل هذه الرقى هو وما يراه لنفسه وللسلالة وللأمة الإسلامية، لكن أقول انشروا هذه الرقى وكثفوا سماعها، والله أنتم لا تعلمون هذه ملحمة كبيرة لا تعرف قيمتها إلا عند الوقوف بين يدي الله عز وجل، فلا تدخلوا على أنفسكم. وأقول وكل شيء واضح، خير الدين يدعو الله بأسماء الحسنى ويصف مؤامرة معينة كشف له عز وجل، وندعوه سبحانه ونقرأ قرآنه، يعني هذه هي الرقى المبنية عندنا. لا نستمد لا قوتنا ولا ندعو غير الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأعيد وأقول يكفيني يا الله أنك الشهيد العليم على ما أقول وعلى ما أقوم به تجاه هذه الأمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد العليم بالأنفس المقاتلة الموحدة المسجونة في سجون مصونين الموجودة في كهوف جبال الصحراء عليم بمستقرهم ومستودعهم عليم خبير شهيد حكيم أسألك باسمك الماجد وبأسمائك الحسنى أن ترسل عليه بلاد جلودا من جندك يحررونهم الآن ولا تبقى أي نفس مقاتلة موحدة في سجون هؤلاء الملايين المصونين فسألك يا مجيد أن تنزل تزلزل هذه الكهوف شبال بعد إخراج أسرانا المقاتلين الموحدين أسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى وباسمك الماجد أن تؤذن لجندك يذبحون ويقتلون كل الشياطين الموجودين المصونين في هذه الكهوف في جبال هذه الصحراء التي بإذنك ورحمتك أشهدك أنك علمتني وعرفتني إياها وأعلمها بقدرتك يا عظيم اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يدعوك الآن يا عظيم وأنك العليم بالأنفس المقاتلة الموحدة المسجونة في سجون مصونين الموجودين في كهوف جبال صحراء عليم بمستقرهم ومستودعهم عليم خبير شهيد حكيم أسألك باسمك الماجد وبأسمائك الحسنى أن ترسل عليهم جنودا من جنودك يا عظيم يحررونهم الآن يحررونهم الآن يحررونهم الآن يحررونهم الآن يا قدير يحررونهم الآن يا عظيم ولا تبق أي نفس مقاتلة موحدة في سجون هؤلاء الشياطين المصونين أسألك يا مجيد أن تنزل وتزلزل هذه الكهوف شبال بعد إخراج أسرانا المقاتلين الموحدين أسألك يا عظيم أن تؤذن لجندك بذبح وقتل كل الشياطين المصونين الموجودين في هذه الكهوف في جبال هذه الصحراء، في جبال هذه السحارية التي يا عظيم نعلمها بقدرتك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أتل الآن يا عظيم لجند من جندك يا عظيم في هذا اليوم المبارك يا قدير، أن ينزل الآن يا عظيم ويحرر الآن بقدرتك ومنك وقدرتك ومنك ورحمتك يا عظيم، أن يكون سببا ويحررون هذه الأنفس المقاتلة الموحدة واحدة المسجونة في سجون مسونين الموجودة في كهوف جبال صحراء. يا الله العظيم المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لله المربوطة بالأيدي المسجونة في كهوف جبال صحار المسونين. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لله المسجونة في كهوف جبال صحراء المسونين. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبعث الجبار جندا من جنده تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة من سجون مسونين في كهوف جبال الصحراء. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبعث الجبار جندا من جنده تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة المسجونة في سجون مسونين ملايين في كهوف جبال صحراء. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبعث الجبار جندا من جندي تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة المسجونة في سجون مسونين في كهوف جبال سحرية. المجد لله، المجد لله، المجد لله، المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبعث الله العظيم جندا من جنده تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة من سجون مسونين في كهوف جبال صحراء. المجد لله، المجد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله، إنه الله، إنه الله العظيم العظم. يبعث جنودا من جنوده تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة من سجون مسونين في كهوف جبال صحراء. إنه الله، إنه الله. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبعث الله جندا

المحضرون وهم لهم جند المحضرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يا الله العظيم المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبعث الله جندنا من جنده تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة من سجون مسونيل ملايين في كهوف جبال سحارية. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبعث الله جندا من جنده تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة من سجون مسونين في كهوف جبال صحراء. المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله العظيم العظم. يبعث جنودا من جنده تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة من سجون مسونين في كهوف جبال صحراء. المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبعث الله جندا من جنده تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة من سجون هؤلاء الملايين الشياطين المسونين في كهوف جبال صحراء. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبعث الجبار القادر المقتدر جندا من جندها تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة من سجون مصونين ملايين من كهوف جبال صحراء. نعوذ بالله العلي العظيم. وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المجد لله الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبعث الجبار جندا من جنده تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة الآن من سجون مسؤولين في كهوف جبال صحراء. بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك يا مجيد أن تزلزل هذه الكهوف يا عظيم. بعد إخراج أسرانا والمقاتلين الموحدين. أسألك يا عظيم أن تؤذن لجندك يذبح ويقتل كل الشياطين الموجودين في هذه الكوفة في جبال هذه الصحراء. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا عظيم المجد لله وهو على كل شيء قدير. المجد لله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تتحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لله العظيم التي كانت مسجونة في كهوف جبال صحاري المصونيين. المجد لله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لله العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لله المسجونة في كهوف جبال سحاري مصونيين. المجد لله الأحد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله إنه الله إنه الله العظيم العظم. يحرر الأنفس المقاتلة الموحدة له المربوطة المسجونة في كهوف جبال سحاري المصونيين. اللهم يا عظيم المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله إنه الله إنه الله العظيم العظم. يحرر الأنفس المقاتلة الموحدة له المسجونة في كهوف جبال سحاري المصونيين. المجد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله إنه الله إنه الله العظيم العظم. يحرر بقدرته وبحوله وقوته الأنفس المقاتلة الموحدة لها المسجونة في كهوف جبال سحاري المصونيين. المجد لله المجد لله المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحي القيوم. إنه الله إنه الله إنه الله العظيم العظم. يحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لها. إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يحرر الأنفس بحوله وقوته بكل فيكون. يحرر الأنفس المقاتلة الموحدة له المسجونة في كهوف جبال سحاري مصونيين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهادها وجاهدوا في الله حق جهادها واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم إبراهيم هو سمناكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيد عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم المصير والنصير. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعوذ بالله العلي العظيم أعيدكم أيها الأنفس المقاتلة من كل جبار متكبر معاند ومن شر إبليس وجنودها ومن شر ما يبغيها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم يا الله العظيم القادر المقتدر يا حي يا قيوم استجب لنا يا عظيم. واجعل هذه الرقية التي يا عظيم قدرت لها أن تكون يا عظيم بمنك وجودك يا عظيم. اللهم اجعلها تصل إلى كل الأنفس المقاتلة الموحدة يا عظيم. المجد لله واحد الأحد الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله عظيم عظم يحرر الأنفس المقاتلة الموحدة له المسجولة في كهوف جبال سحار مصونين. المجد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله العظيم العظم يحرر بحوله وقوته وبكل فيكون ويرسل جند من جنده. إنه الله الفعال لما يريد يحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لها المسجونة في كهوف جبال سحار مصونين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أعيدكم بالله العلي العظيم من إبليس وجنوده. ورد الله الذين كفروا بغيبهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكان الله قويا عزيزا. نعوذ بالله العلي العظيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيها. فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نعوذ بالله العلي العظيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نعوذ بالله العلي العظيم. ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المجد لله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله عظيم عظم. يحذر الأنفس المقاتلة الموحدة له المسجونة في جبال سحار المصونين. فالمجد لله المجد لله المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله العظيم العظم. بحوله وقدرته وقوتها تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لله المسجونة في كوب جبال سحار المصونين. المجد لله، المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله، إنه الله، إنه الله العظيم العظم بقدرته وبمنه وبفضله وبرحمته يحرر الأنفس المقاتلة الموحدة له المسجونة في كهوف جبال سحار مصونين. إنه الله، إنه الله، إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لجند من جندك يا عظيم يذبحون ويقتلون كل الشياطين المصونين الموجودين في هذه الكوب في جبال هذه السحارية. يا حي يا قيوم المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله، إنه الله، إنه الله العظيم العظم بقدرته تحرر الآن الأنفس المقاتلة الموحدة تحرر الآن الأنفس المقاتلة الموحدة المسجونة في كهوف جبال سحار المصونين. اللهم من علينا الآن يا عظيم بتحرير كل الأنفس المقاتلة الموحدة لك وأن تكون الآن كل نفس بجانب جسدها يا عظيم فيكتمل الجسم يا حي يا قيوم. اللهم يا عظيم المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله، إنه الله، إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم العظم يحذر كل الأنفس المقاتلة في سجون مصونين المسجونة في كهوف جبال سحار المصونين. المجد لله الأحد الصمد الحي القيوم المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله، إنه الله العظيم العظم أذن يا عظيم يا حي يا قيوم أن يضربوا أعناق كل هؤلاء الشياطين المصونين الموجودين في هذه المغارات يا قدير في هذه الكهوف جبال السحار يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوطاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لا انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلم يضل أعمالهم نعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم المجد لله الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنه الله إنه الله إنه الله العظيم الأعظم بقدرتك يا عظيم أتم آلان تحرير كل الأنفس المقاتلة الموحدة لك المسجونة في كهوف جبال سحار المصونين وأذن الآن يا عظيم وأذن لجند من جندك يذبحون ويقتلون كل الشياطين المصونين الموجودين في هذه الكهوف في جبال هذه السحار يا عظيم المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنه الله إنه الله عظيم الأعظم اللهم يا حي يا قيوم أذن لجندك من جند من جندك يذبحون ويقتلون كل الشياطين المصونين الموجودين في هذه الكهوف والمحيطة بها في جبال هذه السحار يا حي يا قيوم المجد لله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لله العلي العظيم المسجونة في كهوف جبال سحار المصونين المجد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تحرر الأنفس المقاتلة الموحدة لله العظيم المسجونة في كهوف جبال سحار المصونين المجد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقتل النفس الخبيثة الموضوعة بهذا الجسد المجد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقتل النفس الخبيثة الشيطانية التي حلت مكان النفس المقاتلة الموحدة بهذا الجسد المجد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقتل الأنفس الخبيثة الشيطانية التي أخذت مكان النفس المقاتلة الموحدة في هذا الجسم المجد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقتل الآن النفس الخبيثة التي حلت محل النفس المقاتلة قاتل الموحدة لله في هذا الجسم المجد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقتل الآن النفس الخبيثة الشيطانية التي حلت مكان النفس المقاتلة الموحدة لله في هذا الجسم المجد لله وحده لا شريك شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقتل الآن النفس الخبيثة الشيطانية التي وضعوا في هذا الجسم محل النفس المقاتلة الموحدة لله. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقتل الآن النفس الخبيثة الجنية الشيطانية التي وضعوها في مكان النفس المقاتلة الموحدة لله في هذا الجسم. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقتل النفس الخبيثة الجنية الشيطانية التي وضعوها منذ الأزل في هذا الجسم محل النفس المقاتلة الموحدة لله. المجد لله، المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الله العظيم العظم. تقتل الآن كل نفس خبيثة شيطانية جنية ثبتوها في هذا الجسم مكان الأنفس مكان النفس المقاتلة الموحدة لله. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقتل النفس الخبيثة الجنية الشيطانية التي وضعوها في هذا الجسم مكان النفس المقاتلة الموحدة لله. اللهم يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم. المجد للمجد لله، المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. به نصول وبه نجول وفي سبيله نقاتل إبليس وملاعينه. اللهم يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا قدير وباسمك الماجد وباسمك المجيد أن تحرر كل الأنفس المقاتلة الموحدة المسجونة في كوف جبال سحال المصونين، وتؤذن لجندك يا عظيم بتقتيل كل الشياطين المرسولين الذين يسكنون هذه الكوخ ومن يحيط بها في جبال السحارية. وأن تقتل يا عظيم الآن كل نفس خبيثة شيطانية جنية وضعوها وثبتوها في هذا الجسم لتحل محل النفس المقاتلة يا عظيم. اللهم رد يا عظيم هذه النفس المقاتلة الموحدة لك إلى جسدها يا عظيم فيكون جسما يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. المجد لله، المجد لله، المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله له الحمد وهو على كل شيء قدير. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المجد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المجد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم. إنه الله العظيم العظم، إنه الله العظم العظيم، إنه الله العظم العظيم. اللهم يا قدير العليم بلا أنفس مقاتلة موحدة المسجونة في سجون مصونين الموجودين في كهوف شبال سحاري، عليم بمستقرهم ومستودعهم، عليم خبير شهيد حكيم. باسمك الماجد وبأسمائك الحسنى يا عظيم، أن ترسل يا عظيم جلودنا من جلودك يحررونهم يا قدير. ولا يبقى أي نفس مقاتلة موحدة في سجون هؤلاء الملايين المصونين. وأسألك يا مجيد أن تنزل يا عظيم جند يذبحون ويقتلون كل هؤلاء الشياطين الموجودين في الكهوف في جبال هذه السحاري عظيم. اللهم يا قدير المجد لله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اجعلها من اليوم يا عظيم، اجعلها من اليوم يا قدير مرحلة جديدة يا قدير. تدك الأنفس المقاتلة الموحدة لك، تدك حصون السحرة والشياطين، تغزو وتقاتل في سبيلك يا عظيم. تدمر بقدرتك القرى الإبليسية الشيطانية يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم يا حي يا قيوم دعوتك وأدعوك وأعلم أنك القدير، لأن تكون هذه الرقية في مسامع كل الأنفس المقاتلة الموحدة لك يا عظيم. وأظني يا جبار العظيم، ظني أنك جعلتها في مسامعهم يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم. بشرنا يا حي يا قيوم بتحرير كل هذه الأنفس المقاتلة الموحدة لك يا عظيم. يكفيني أنك العليم، يكفيني أنك القدير، يكفيني أنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على تحرير الأنفس المقاتلة الموحدة لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.